بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه خالصا لوجهه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا لشرح هذه المنظومة المباركة، ويجعل ذلك خالصا صوابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر ذلك وأن هيئ مثل هذه الفرص، فإنه سبحانه وتعالى للحمد والشكر أهل. فاللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونقول: وصل الناظم رحمه الله تعالى هنا بقوله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. طبعا شرح هذه الأبيات كما هو يعني هو مشروح وواضح، ولكن أيضا نستفيد أنه ينبغي لنا أن ندعو لكل من علمنا ولكل من استفدنا منه، وعلى رأسهم في مقدمتهم الوالدين، فإنهما هما المعلمان لك في هذه الحياة الدنيا، فضلهما كبير ولا يمكن أن يحصر، وبرهما عظيم. ومن أعظم البر المواظبة على الدعاء لهما: حيين ميتين. ثم يأتي بعد ذلك: كل من علمك علما ينتفع به دينيا أو دنيويا، من الأولين ومن الآخرين، فادعو لكل من بذل لك في هذا المجال، ولا نغفل عن ذلك. نعم. يشبهون البدور لغاية شهرتهم وكمال علمهم وعلو شأنهم، بلغوا سماء المعالي والشرف، أضاءوا بعلمهم العقول كما أضاء البدر السماء. طبعا هنا اقتصر على السبعة لأنه هذا هو الذي عناه الشاطبي رحمه الله، فإن الشاطبية نظم كتاب التيسير، وكتاب التيسير لابن مجاهد رحمه الله تعالى السبعة للسبعة لابن مجاهد، كتاب التيسير لأبي عمرو الداني وفي السبعة في القراءة السبعة. نعم. ثم قال: لها شؤم سوف تراهم واحدا بعد واحد مع طيب هنا يقول أنه سيذكر الأئمة السبعة ولكل إمام سيذكر راويين، لكل إمام سيذكر راويين. نعم. طبعا هذه القارئ الأول هو الإمام نافع المدني رحمه الله تعالى، ولا يحصل الخلط بين نافع المدني مقرئ ونافع محدث راوي ابن عمر مولى ابن عمر رضي الله عنهما، فهذا غير ذلك. طيب هذه الرواية التي قيلت، هذه الرؤيا، طبعا قال الدكتور أحمد السلوم روى هذه القصة أحمد بن هلال المصري عن الشيباني عن رجل قرأ على نافع، فإسنادها ضعيف لجهالة هذا الرجل. ثم إلى أن قال وأشار الذهبي إلى ضعفها، هذه القصة ضعيفة. طيب والإمام نافع رحمه الله قرأ على 70 من التابعين، ومن هنا يعني نستفيد أن المرأة لا يكتفي مبكرا بعرض القرآن، فإذا قرأ على 1 أو 2 أو 3 اكتفى، وله في نافع رحمه الله أسوة، فإنه قرأ على 70 من التابعين حتى ألف قراءته رحمه الله تعالى، ولم يكتفي لا بعشرة ولا بعشرين، فإن طالب العلم هذا دأبه دائما لا يمل ولا يكتفي من طلب العلم، فإنه يستمر حتى يوفيه الأجل، لأن في هذا العلم بركة وخير عظيم. العلم الشرعي يعني يحتسب فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا طريق إلى الجنة، فأنت الآن تسير في هذا الطريق، طريق إلى الجنة، هل يمكن أحد أن يمل من طريق الجنة؟ لا يمل، لأن غايتك الجنة. أما من سلك هذا العلم وطلبه لغرض ما فهذا هو الذي فيه مجال الكلام، وأنه يكتفي وأنه قد حصل غرضه الذي يريده غير وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير، وهذا أمر خطير، ليس هذا مجال يعني الكلام عليه. نعم. وقد اختار الإمام نافع معنى شيخه نافع الذي لقبه بقالون، يعني قالون باللغة الروم تعني جيد، فهو يعني من جوده لقبه شيخه بهذا اللقب، وقيل أنه كان أصم لا يسمع رحمه الله تعالى، فإذا قرئ عليه القرآن سمعه، ويقال أيضا أنه ربيب لنافع، فإذا أيضا ميزة إذا كان ربيبا لشيخه فهو يعني ابن زوجته أو تربى عنده. نعم. وفاته توفي في المدينة سنة 500 للهجرة، سعيد المصري الملقب بورش بشدة بياض، وفاته توفي بمصر سنة 97 للهجرة عن 87 سنة. وقد حاز كل من قالون وورش المجد الرفيع لصحبتهما للإمام نافع وقراءتهما عليه. طبعا ركز على الموضوعين، انبه الموضوع الاول طبعا هذا يعني فقط، يعني ما اقول جبنا السيره مختصره، لا ما جبنا ولا شيء، لا، لان ترجمهم رحمه الله، هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم النجوم، هؤلاء هم الذين يبحث عن سيرهم ويقتدى بهم ويستفاد من ما سطر عنهم رحمه الله تعالى. فاحث نفسي واخواني على الاستزاده من الرجوع اطلاع على تراجم هؤلاء الأئمة رحمهم الله. النقطة الثانية نسيتها، أي إن شاء الله، لا بس مودنا نتعدى، إذا تعدينا خلاص. إيه الحمد لله. النقطة الثانية يعني الآن يقول بصحبتهما الإمام نافع وقراءتهما عليه، أنه يعني ليس المقصود أنه ما قرأ على نافع إلا هذين الراويين، فقد إنه رحمه الله أقرأ خلقا كثيرا، ولكن هذا يعني هذا يعني اشتهر رحمه الله تعالى بالرواية عنه وإجادة عن شيخهم، فأختيروا مثل ما قال الشاطبي من النقاد وأصحاب هذا الفن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإلا فهؤلاء الأمة يعني سيرهم عطرة وجلسوا كثيرا، يعني جلسوا كثيرا يقرؤون الناس وأقرأوا خلقا لا يعلمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. لقي ابن كثير رحمه الله أن الصحابة أبا أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. نعم. يعني لا فيه غيره، يقيل ابن عامر وكذا قيل عنه، لا ابن عامر قطعا يعني قرأ على أبي الدرداء رضي الله عنه، يأتي إن شاء الله في سيرته. نعم. طاوية الأول أبو الحسن أحمد بن محمد البزي نسبة لأبي جدي لأبي جد جدي، والبزة الشدة توفي بمكة سنة 75 للهجرة عن 85 سنة. طبعا هو مؤذن المسجد الحرام رحمه الله، البزي كان مؤذنا للمسجد الحرام. نعم. الثاني أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن المخزومي الملقب بقنبل نسبة للقنابلة، بيت في مكة، توفي بمكة عام 91 للهجرة عن 76 عاما. وقد قرأ البزي على عكرمة على القصد القسط يعني لاحظ ذلك أن راوي ابن كثير لم يأخذ عنه مباشرة وإنما بواسطة، وهذا السند موجود. نعم تفضل. وفاة البزي طبعا ابو عمرو بن العلاء رحمه الله اللغوي المعروف، وهو اكثر السبعه شيوخا، وهو امام من ائمه اللغه ايضا وامام من ائمه القراءه، اكثر السبعه شيوخا، ومن شيوخه القارئ الثاني عبد الله بن كثير، وقيل ايضا انه سمع من انس بن مالك رضي الله عنه. نعم. وفي رواية أيضا أن الإمام أحمد رحمه الله سئل أن أي القراءة يعني تحب وكذا، فقال قراءة أبي عمرو بن العلاء هي على قراءة قريش أفصح اللغات، هكذا قال رحمه الله تعالى. نعم. الأول هنا أيضا يتضح لنا أن الدوري والسوسي رحمهم الله لم يلتقيا بشيخهما أبي عمرو بن العلاء، وإنما بينهما واسطة، وأيضا يأتي إن شاء الله مزيد شرح في نهاية التراجم. نعم. طبعا أخذ القراءة على أبي الدرداء رضي الله عنه، وعلى المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل عرض على عثمان نفسه، والله أعلم. نعم. عراك المري على عراك المري وقرأ ابن ذكوان على أبي التميمي على أيوب على أيوب التميمي وقرأ عراك وأيوب على يحيى الدماري وقرأ الدماري على ابن عامر وهذا معنى قول الناظم بالإسناد عنه تنقل وبالكوفة الغطاء منهم ثلاثة أذاعوا فقد اطاعت شد مطر فلا يذكر الناظم أن ثلاثة من القراء السبعة عاشوا بالكوفة المنيرة المشهورة ونشروا علمهم فيها فامتلأت عطرا بسبب علم هؤلاء الأئمة فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل وذاك بن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا الإمام الخامس هو أبو بكر عاصم بن النجود الأسدي توفي بالكوفة سنة 28 من الهجرة وقيل بعدها وقيل قبلها أو بعدها راوية الأول هو أبو بكر شعبة المشهور بابن عياش وقد سبق إخوانه في الفضل والأدب توفي بالكوفة سنة 93 من الهجرة عن 98 سنة طبعا عاصم بن أبي النجود رحمه الله من التابعين أما شعبة فعرض على شيخ عاصم القرآن ثلاث مرات ولما حضرته وفاة بكت أخته فقال لها ما يبكيك انظري إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها القرآن 18,000 ختمة نعم الثاني هو أبو عمر حفص بن سليمان الكوفي الذي كان مرجحا على أبي بكر شعبة بضبط قراءة عاصم وقرأ كل من حفص وشعبة على عاصم مباشرة توفي حفص بالكوفة سنة 80 للهجرة عن 90 سنة طبعا لماذا حفص بن سليمان مرجح لأسباب منها نذكر سببين الأول أنه ربيب لعاصم حفص ربيب لعاصم يعني ابن زوجته وهذه أيضا ميزة كما ذكرنا عن قالون بالنسبة لنافع السبب الثاني أنه أخذ القراءة على شيخه عرضا وتلقينا أخذها عرضا وأخذ تلقينا التلقين إذا هذا ميزة عظيمة تأخذ القرآن تلقينا من أوله إلى آخره نعم وحمزة ما نذكاه من متوفع إماما صبورا للقرآن مرتلا روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا الإمام السادس هو أبو عمارة حمزة بالحبيب الزيات الكوفي ما أزكاه من متق متورع إماما مبتدى به في عصره صبورا على الطاعة وعن المعصية مرتلا للقرآن توفي سنة 56 للهجرة عن 76 سنة طبعا أدرك الصحابة رضي الله عنهم بالسن حمزة أدركهم بالسن طيب قال عنه محمد بن فضيل ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة من صلاحه وورعه رحمه الله تعالى نعم راوية الأول أبو محمد خلف بن هشام البزار توفي ببغداد سنة 29 للهجرة الثاني هو أبو عيسى فيه قصة طريفة عن خلف فيقول عن نفسه رحمه الله أشكل علي باب من النحو فأنفقت 8,000 درهم حتى حفظته أو قال عرفته يعني هذه القصة يستفاد منها فائدة عظيمة وهي البذل أو بذل الغالي والنفيس في طلب العلم، بذل الغالي والنفيس في طلب العلم. نعم. الثاني هو أبو عيسى خلاد بن خالد الصيرفي، توفي سنة 20 و200 للهجرة، وقرأ كل من خلف وخلاد على سليم بن عيسى، وقرأ سليم على حمزة. وأما علي الكسائي نعتمه لما كان في الإحرام فيه تصبلا، روى ليثوم عنه أبو الحارث الرضا وحفص والدوري، وفي الذكر قد خلا. الإمام السابع هو أبو الحسن لا هي الدوري بالإطلاق بدون تشديد مكتوب أي لا لا لا لا الطباعة ما يعول عليها لا يحفظ هذا الشكر لا الطبع اللي معك شوف أضخم لاحظ أي يعني لاحظ لا أي فلاحظ الضخامة يعني معناته في زيادة أي ففي زيادة وفعلا في بعض الكلمات توضيحية لكن لهذه الطبعة هذه لها قصة لها قصة لعل إن شاء الله بعد التسجيل نذكرها. نعم. إيه هو الدوري وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. ولذلك لا أنصح أن يحفظ المتن من الشرح وإنما يحفظ المتن مستقلا بالتحقيق الموجود تحقيق الشيخ الزعبي حفظه الله. وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. الإمام السابع هو أبو الحسن علي بن حمزة النحوي، نعت بالكسائي لأنه أحرم في كساء، توفي سنة 89 و100 للهجرة عن 70 عاما بقرية رنبوي. راوية طبعا الكسائي أخذ القراءة عرضا على عن حمزة 4 مرات، حمزة هو القارئ السادس طبعا يعتبر من شيخي من شيوخي، وعن محمد بن أبي ليلى وعن أبي بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش طبعا هو شعبة راوي حفص راوي عاصم وغيره، وأيضا حصل له قصة طريفة. فكان الكسائي رحمه الله من جلساء هارون الرشيد أمير المؤمنين هارون الرشيد، وكان أيضا من جلساء أمير المؤمنين اليزيد أيضا من علماء القراءات. فحضرت الصلاة فأما هم اليزيد فأخطأ في قصار السور، فكأن الكسائي رحمه الله يعني استنقصه في ذلك، يعني كيف تخطئ في هذا وأنت من الأئمة وكذا. فدارت الأيام وفي نفس مجلس هارون الرشيد حضرت الصلاة وأمهم الكسائي وأخطأ في سورة الفاتحة. سبحان الله والله أعلم. نعم. راوية طبعا هنا هذا الراوي الثاني هو الدوري راوي الكسائي، هو الدوري هذا نفسه راوي أبي عمرو. فإذا أردت أن تقرأ برواية الدوري فأيهما، إذا أردت عن أبي عمرو فتقول دوري أبي عمرو، وإذا أردت عن الكسائي تقول دوري الكسائي. نعم. وهذا إن شاء الله نستفيد منه ونحتاجه يعني في العرض إن شاء الله. نعم. الأولى رواة أخذوا عن مشايخهم مباشرة بدون واسطة طيب هنا يعني التقسيم هذا موجود في المتن نفسه في النظم. فالقسم الأول رواه أخذوا عن شيخ مباشر، يعني هم قرأوا على شيخه، وهؤلاء رواة نافع ورواة عاصم ورواة الكسائي. وكيف نعرف ذلك؟ أنه من النظم نفسه، من النظم نفسه أنه لا يذكر قوله سند، إنما يذكر مباشرة الرواة بإسمائه. فمثلا وأما علي فالكسائي نعت إلى أن قال روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري، فلم يذكر كلمة سند. نعم. الثانية رواة أخذ القراءة بواسطة سند واحد بينهم وبين مشايخهم، وهم الدوري والكسائي عن الدوري والسوسي وهذا يعني واسطة بينهم واحد، هم قرأوا على شيخهم وشيخهم قرأ على الإمام. هذا كيف نعرفه؟ نعرفه أنه يذكر هذا الواسطة إذا كان واحدا يذكره في النظم، وهذا مذكور. فمثلا قال روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم، الذي رواه سليم. وكذا وكذلك حينما ذكر اليزيدي قال أفاض على يحيى اليزيدي سيبا. نعم. القسم الثالث رواة بينهم وبين مشايخهم أكثر من الراو، وهم البزي وقطب بينهما وبين شيخهما ابن كثير أكثر من الراو، هشام وابن لثوان بينهما وبين شيخهما المعامل أكثر من الراو. طيب هذا أيضا المرتبة الثالثة، وأن يكون بينه بين الراوي بين شيخه أكثر من راوي، وهذا يذكر على سند أو بالإسناد ولا يذكر أسماء. هذا نعرف أنه بينهما واسطة أكثر من راوي. نعم. أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولد بوضح ناظم، أن أبا عمرو النازلي وابن عامر واليحصبي من صميم العرب الخلص وباقي القراء السبعة أحاط بهم ولاء العجم لكونهم ولدوا في بلادهم. طبعا هذه ذكرها الناظم أن جميع القراء رحمهم الله هم من الموالي ما عدا اثنين، وهما القارئ الثالث والقارئ الرابع أبو عمرو بن العلا وابن عامر، فهؤلاء من العرب، هؤلاء من صريح العرب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.